بعدما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فكلمة غيث فيها غياث وفيها نجدة. فلما تنظر إلى كلمة الرحمن وأثرها في الكون وتربط كلمة الرحمن بمظاهر أنت رأيتها في حياتك هتنفعك لو وقعت في مصيبة أو في مصيبة. يعني في واحد بيقص علي بيقول إن حماه كان قادم من محافظة وهو يسكن في القاهرة وقادم من محافظة الإسكندرية وبعدين وهو عند كفر الدوار الزجاجة على العربية صرفا فجأة ما شافش قدامه فحاول يفادي يعمل أي حاجة. المهم دخل في إيه؟ دخل في طالبات مدارس ومات رجل سن فوق 60 واتكسرت 2-3 في العملية. طبعا على طول أخذوا الاسم وعملوا محضر وهو كلم زوج بنته اللي بيحكي لي القصة دي وراح علشان يجيبه. هو كان مستعجل طالع من محافظة اسكندرية راح القاهرة لأن عنده ميعاد مهم جدا صبح باكر. المهم طبعا لم يقدر له أن يذهب القاهرة وزوج بنته أتى به في البلد بتاعته وقعدوا وتاني يوم الصبح راحوا القاهرة ودخل أوضة النوم ورأوا شيئا عجيبا. العمارة اللي هو ساكن فيها السقف طبقتين مفرغ من الداخل. وجدوا ان الطبقة السفلى كلها بتاعت أوضة النوم وقع على السرير. خلي الراجل ده ما حصلوش اللي حصل ده هو وواصل طريقه وراح ونام على السرير لوحده لان زوجته ميتة ونزل عليه السقف ده. يبقى لطف فيه ولا لا؟ لطف فيه. لكن مش لازم بقى كل مرة لازم يوريك حاجة عشان تعرف انه لطف فيه. لا مش لازم. يبقى لازم حسن ظنك بالله يبقى جاهز عندك على طول. اذا وقعت فرصة قول الحمد لله اكيد كان هيحصل لي اعظم منه. يبقى انت اذا تذكرت الحكاية دي ووقعت في مصب ولا بلاء وتفتكرها فتقول رحمته شملت فلانا فتشملني. يبقى لما انت تربط الذي تراه في الكون بصفة من صفات الله عز وجل وكل ما تقع في بلاء تصطحب الصفة وتصطحب الحادث تعرف ان ربنا لطف فيك تزداد لله حبا تزداد لله حبا. واحد يقص علي قصة بيقول ان كانوا بيوزعوا بطاطين في ايام الشتاء البارد الساعة 12 بالليل والسماء كأفواه القرب ورعد وبرق وريح. بعد ما ودى بطانية لامرأة مسكينة راجع البيت فسمع غطيصة نائم على الرصيف. واحد بشخر على الرصيف فاستلفت نظره ان واحد ينام بهذا العمق في هذا الجو فتتبع مصدر الصوت واذا به يجد رجلا متسولا وقد تدثر بملاءة مقطعة ملاءة مقطعة وهو متلحف فيها وبشخر. بشخر يعني يعني مستغرب. ما هو ما تسمعش غطيط إلا الواحد مستريح إنما الأرق القلق ما يجيش الغطيط معاه إنما الغطيط يأتي الإنسان نائم مستريح. طيب هذا الإنسان ممكن يروح البيت يقول لهم قبل ما يروح شغلوا الدفاية على ماجي وهاتوا البطانية الإسباني والإيطالي واللويندي وحطوها على بعضها وأول يوم داخل مرة واحدة فتاعه ويقعد يركع يشلو قيمة 5-6 دقائق 7 دقائق على ما هو اللي يدف الغطا. ما أنتوا فاكرين الغطا بيدفيك؟ لا أنت اللي بتدفيه. هو الغطا يجيب حرارة منين؟ انما جسمك انت هو اللي بيشع حراره على طول. يبقى انت اللي بتدخل الغطاء. يبقى ايه مهمه الغطاء؟ ان هو بيحجز عليك الحراره ما تتسربش فتقوم انت تشعر بحراره جسمك انت. ادي مهمه الغطاء. فتفضل بقى تتكتك كده لمده 10 دقائق لحد ما تدفي نفسك بنفسك واخد بالك. وهو الرجل ده متغطي بملايه مقطعه وعلى الرصيف وفي الجو ده هو ثنائي. يبقى رحمن ولا لا؟ يبقى رحمن. ان هو وسعت رحمته عباده حتى الفقير المعوج لانه عبده وخلقته.